الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس. قال: سقط لفظ باب من رواية الأصيلي، وقد وصل الحديث بعد تاما، يعني بعد إيراد الآيات والكلام الذي سيأتي، واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث، يعني باب حديث بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قول وفعل واعتقاد. قال الحافظ: أما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات. يعني قوله قول وفعل، في رواية قول وعمل، يعني فعل القلب وفعل الجوارح. وحديث الإيمان 64 شعبة دال على الثلاث القضايا: القول والفعل والاعتقاد. قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا العمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب، أعمال القلب أو الاعتقاد. فهذه 3 أمثلة مضروبة ليبين أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ويزيد وينقص، قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لا تدري كيف يجيب الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد، مع قوله مع إيمانهم، يعني إيمانهم موجود ويزيد، وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. وقال: وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم، فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذه آيات عدة ثمانية مواضع من القرآن ذكرها الإمام البخاري كلها تدل على زيادة الإيمان. والحديث الذي ذكرناه يدل على زيادة الإيمان ونقصان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. سؤال: من أين نأخذ زيادة الإيمان ونقصانه من هذا الحديث؟ من أين نأخذ زيادة الإيمان ونقصانه من هذا الحديث؟ من حقق 40 شعبة ثم جاهد نفسه حتى حقق 50 شعبة زاد إيمانه، ومن حقق مثلا 40 شعبة ثم وقع في وساوس الشيطان وحبائله وجلساء السوء أنزلوه إلى 30 أو 20 شعبة نقص إيمانه. فكلما زادت شعب الإيمان زاد الإيمان، كلما زاد تحقيقه لشعب الإيمان زاد الإيمان، وكلما نقص تحقيقه لشعب الإيمان نقص إيمانه، وهكذا. قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قال الحافظ: هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، ولفظه أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ولفظ أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة، وزاد أحمد فيه ونصح لله، وزاد في آخره: ويعمل لسانه في ذكر الله. وله عن عمرو بن الجموح بلفظ: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ولفظ البزار رفعه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وسيأتي عند المصنف آية الإيمان حب الأنصار، واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص لأن الحب والبغض يتفاوتان. يتفاوتان بمعنى أنك يزيد حبك للشخص وينقص. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، يعني بالإيمان بما يراه من خلق الله عز وجل وإحيائه للموتى. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. قال معاذ هو ابن جبل وصرح الأصيل وصرح بذلك الأصيلي، والتعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال: قال لمعاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية له ما كان ابن معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فجلس فيجلسان يذكران الله تعالى ويحمدانه. وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم نفسه، ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره. ووجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل إيمان لكونه كان مؤمنا، وأي مؤمن يعني إيمان رفيع، وإنما يحمل على إرادة أن يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. وقال القاضي أبو بكر العربي: لا تعلق فيه للزيادة، لأن معاذ إنما أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول أمره في أول مرة فرضا، ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر وفكر، وما نفاه أولا أثبته آخرا، لأن تجديد الإيمان إيمان. الحديث واضح على ما أراده البخاري أو الأثر، أن قوله اجلس بنا نؤمن ساعة يعني يزداد إيمانهم. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. هذا الأثر عن ابن مسعود أو كلام عمر، قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. يعني ما حاك في الصدر يشعر الإنسان في بعض القضايا بعدم الاطمئنان، يشعر بعدم الاطمئنان. لنفرض أن مسألة من المسائل، من العلماء من يرى فيها الوجوب، ومنهم من يرى فيها الاستحباب، فيأتي أحد من يعمل بهذه القضية تميل نفسه إلى القائلين بالاستحباب. لو جعلناها مثلا تحية المسجد، ففي نفسه يحيك في نفسه أنها واجبة، لكن يقول في بالاستحباب لكسله عن الاتيان بها دائما، فيشعر وهو يجلس بغير تحية المسجد بأن هذا يحيك في صدره، ما هو مطمئن، يشعر بقلق. كما ذكرنا لكم أكثر من مرة أن الذي في نفسه شيء يحيك بهذه الطريقة، مثل ما تأتي بلوح أبلكاش على بلاطة وتحته حصى، كيف يجلس يفعل؟ ما يطبق، تحته حصى، إذا بعدتها طبق، التصق بالأرض تماما. هذا الذي يلتصق مثل الذي لا يحيك في صدره شيء، والذي يبقى تشعر أنه تحته شيء مثل القلق الذي في نفسه شيء. وهكذا بارك الله فيكم في كل قضية من هذا الحديث القبيل. لنفرض أن شخصا يبغض شخصا بسبب أمور دنيوية فيصنفها أنه بغض لله عز وجل، وليس كذلك. فعندما يذكره يقول أنا أبغضه لله، لكن القضية الحصى هذه التي تحت الخشبة موجودة، الأرجح هكذا ما هو مطمئن، يشعر أن هناك أشياء قبلية نفسية مصالح حزبية أشياء ما هو لله عز وجل، ما هو لله، فيشعر بالقلق، يشعر بالقلق. نعم. وهكذا بارك الله فيكم التخلف عن الجماعة، أكل القات، يعني خصومات الناس فيما بينهم، في أشياء كثيرة. فالذي يريد تقوى الله عز وجل هو الذي يبحث الأمر ويحققه في نفسه حتى لا يبقى في نفسه شيء يحيك في صدره. نعم. فيعيش الإنسان على قلق، يعيش على باطل، يعيش على معصية، يعيش على بدعة، ويبقى يلتمس لنفسه الأعذار. كم من الناس من تخشى عليه من سوء الخاتمة بسبب أنه يبقى على ما يهوى ويكلف نفسه البحث عن الأعذار، يكلف نفسه البحث عن الأعذار التي تبرر مواقفه، وهي ليست بنافعه بين يدي الله عز وجل. فهو شاعر أنه يعمل الباطل أو يقول الباطل. نعم. ويرى من حوله من أصدقائه من جلسائه من أحبائه، ويعلم أن هؤلاء ليسوا برفقة صالحين على الوجه المطلوب وإلى غير ذلك. فلهذا يحاسب الإنسان نفسه ويتقي ربه إذا أراد أن يتقي الله. وهذا ابن عمر العالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من أشد الصحابة حرصا على متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي يقرر هذا القرار، ولم ينكر عليه أحد من العلماء بعده، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم، بل صدقوه على قوله: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. نقف عند هذا. هنا أثر لعمر بن الخطاب، أعني عمر بن عبد العزيز، هو الذي يحفظ إن شاء الله، حددوه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، أنت عندما تسمع تقول قال الإمام البخاري عليه رحمة الله كتب عمر بن عبد العزيز، ثم تقرأ الحديث إلى عند قوله: ما أنا على صحبتكم بحريص. هذا الذي يحفظ إن شاء الله. ونقف عند هذا، بارك الله فيكم، تفضلوا.